عندنا تليفون قديم عندنا تليفون قديم فروكينا ثابت وسليم فروكينا ثابت وسليم عندنا تليفون قديم فروكينا ثابت وسليم شراه شدي جابوا الدار خدام هادي 70 عام ديما جايب الخبر من بلاد بعيدة صوات صافية كتوصل من الحباب نعمة من عون الله كترجع البعيد قريب لا شقى لا محنة الكلام سامعو باتصال السلكي صنهوا العلماء أصحاب العلوم أصحاب الويب نفع الإنسانية اليوم وعصرنا زربان وبناد مثل فان مع الزمان جري عليا مجري عليك قالوا هناس الأولين الله يثبتنا على الشهادة أقول أمين وأنا يا سادتي نعيد لكم كيف جرى للخصام بين هو تعايرو ها هو بتفصل بلا افتخار عندي البورطابل شاعل في جيبي بعد سرسر خرجتو الجواب بلطفة حطيتو جاور التليفون اللي قديم سما وهتابت يا بهيم سرحت الجريدة بديت نقرا وحدي في البيت وسكت مخيم حتى بهيت نسمع في الحين غوات ناض حامي وكبير بيناتهم جابد معيار متبادل بشهار سخاوليا نحكي سمعنو يا حضرام ميل هاتف المحمول حتى بس فطار أقام هاد المعيار كن حاضر ليهم زايدو كل حضرام ناض المحمول ناض المحمول كيسرسر وانا مشغول كيسرسر وانا مشغول في الاول ناض المحمول كيسرسر وانا مشغول مع الصفحة الرياضية ديال كأس العالم ملي مشيت نسمع من ناداني كنشوف التابت زعفان بدا يعاير خارج الحوال تم قايل ايا البورطابل خبرني بعدا مني مطحتي قد زويتي بحال صراق الزيت نعني لا دويتي غير الشنعة اللي ديتي وانت شايط في الزناقي عند الولاد الصغار حين ظلام اللي بيك لعبو طاب الفول يقشي وش عاشور الناس بيك تلفت والحواديت زايدة في الطرقا سببها انت يا عرق النحس للجوامع داخل وعلى المؤمنين شوشتي في صلاتهم محسوب شيطان رجيم ما توقر حرمة ولا مقام غادي صايك بلا الجام غادي صايك بلا الجام مزاحم في السكن معد هنا والماكياج عند الشيخات الولعات وبنات المضايق في زوك في الشوارع ما يحشموا قالوا قالوا تشاو عملوا مواعيد خاوية ما درتي ما يليق شوف الكياف كيزمتك في الشقارة معاتن في حاوس بتي طويل والشاب المصلوط يفايش بيك عن البنات يتكلم قدامهم. قالوا سمعوني نهار الخميس غادي الطليان في ميلانو نخدم باش نشري سيارة واعرة ونشي بزهرة بهرة حدايا تركب ماشي غيم وانا بها نسوق. هادي غير حلام طايرة في الهوى. سمع يا المحمول حامل الكذوب قاد خلوط بين الراجل مع مراته داير كيف الحجاب والتعليقات حتى الجناب والتعليقات حتى الجناب ما تستوي حتى تكون واكل البطايخ غالية وقصيرة في عمرها وكل ساعة فاضح راسك زودوني بالطو راني خويت ترجع فيك الروح يا المغرور وإلى جعتي ما توصل الخبار أو سرق شفار كي بيعك في الجوطية وضيع النمرة. شوفني تبت والتبات من خصاي البرار أحقيك البزار في السويقة منك عرام كيف الخضرام. إيه العزيز المحمول بعد سابس في الدار أقام هاد المعيار كنت حاضر لهم قرطاب الزعفان قرطاب الزعفان جاوب التبت بالبيان نطلب قرطاب الزعفان جاوب التبت بالبيان ما حشمتي ما راعيتي فرقينا من سيه هذا شحال بان عليك الشرف يا المشلول ما تمشي ما تجي بخيوط مكتف زايد الفضيحة فوق السطاح وانت يا زعما قديم وبشيم سرك تلاح نعلى في رايي ديال هتلر ودنيك مقلشين ارفعوا سماعة مخرشة معطوبة 20 عام ما يتفرس صوت الكلام ما يتفرس صوت الكلام سرسارك سخفان ما يسمعوا شي آدم يقريب ولا سمعوا بعدا كايصيب النمرة غلط يا الغلط شوف الخفام عطرفة داخل بين الشيوب وبنات الوقت من الشهود وبنات الوقت من الشهود وانت عايب وتقيل الحال ميزان الفاخر خاصك حرقها بالنار ما تخلي أطار الاستعمار مشى خلاك فيك الشعراء داز ديامت والحروب شعلة باستمرار الوقت المشرار والرتيلة فيك تعشش عامر خبرار الهاتف المحمول بعد ثابت في الدار أقام هاد المعيار وتحضر لهم We'll be right back. نتباهي نسمع الخصام نتباهي نسمع الخصام كانت فرجة يا الكرام كانت فرجة يا الكرام بقيت فاهي نسمع الخصام كانت فرجة يا الكرام دخلت بخيط بيض وكل واحد شديت بخاطرهم وتفاجأ الغيار قلت ليهم انتم زوج لايقين حياتي ما ندوزكم سمعوا ليا تصالحوا قدامي وبداوا بالسرسير حتى فاقوا جميع مالي الدار حكيت ليهم ما صار كاتبوا في قصامي قصام للي يقرا كيف يهموني ناس الدوق والمعاني الكبار واسمي احضار في الحروب اسماعيل هزم قوم الحقرا والنسب علاوي فنان ما نبالي بشرار سلسلية شهار رئيس الفكاهة اندريك مقام الوطران عملت سيكار ستين وزوسي مختار بالقياس والعبار عام شبك زايد أليف حساب الشعراء في الربيع الثاني سبعة مأرخة بالمعيار كايس اللي رفقار وهبوا مولانا الكريم مول القدرة ما يهموني شور الحوت من بنادم طرطار أودي بالمكار في الزريبة عندي حصول فقاع الحفرام والسلام نهيبو للسامعين في كل قطار بنسام وظهار ذلك شمهور التوزيم بنور القمر Oh,